الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الموضوع الشيخ اليوم؟ الفرد أفراد أو إيش؟ أفراد أيوة الأفراد. التفرد قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، ودعوى التفرد يحتاج إلى علم واسع واطلاع على طرق الحديث، فلذلك لم يمهر في هذا الباب إلا القليل، لأن دعوى التفرد معناه عدم الوجود، عدم أو الوجود غيره، ودعوى عدم الوجود دعوى يحتاج إلى الوقوف على كثير من الطرق، فلذلك كل من ادعى وجود التفرد في الإسناد أقيم عليه، ابتداء من البزار والطبراني في معاجمه ثلاثة، وآخرهم الإمام الحافظ الدارقطني له كتاب اسمه الأفراد في 100 جزء لم يؤلف مثله في الإسلام، 100 جزء، ولكن كتاب مفقود الآن ما يوجد، إنما يوجد أطراف الأسناد، أطراف الأفراد، أطراف الأفراد الذي رتبه المقدسي أبو طاهر المقدسي المتوفى سنة كم؟ 507، هذا هو موجود الآن، أطراف، عرفتم؟ يعني أصل الكتاب مفقود في 100 جزء، جزء معناه ليس المجلدات إنما أجزاء، كانوا يكتبون أجزاء ويحتفظون أجزاء ليتم الحفظ، يحفظون أجزاء أجزاء أجزاء، يعني ليس مجلدات ضخمة، ثم لو جمعت هذه الأجزاء لم تكون مجلدات ضخمة. فهذا الكتاب لم يولف مثله في تاريخ الإسلام لا قبله ولا بعده، ولكن مع الأسف الكتاب لا يوجد، مفقود، وجد منه 3 أجزاء، والمحققون لأطراف أطراف الأفراد حققوه 3 أجزاء، يعني قليل جدا، ولا شك هذا كتاب عظيم في هذا الباب، وما ذلك كما يرى الحافظ ابن حجر أنه معقب في كثير من الأماكن. عرفت النقطة هذه؟ هذا الذي قلت، دعوة التفرد دعوة يحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى علم كثير، ومن المستحيل كما قلت لكم سابقا القرن 3 و4 لم تجمع كل الأحاديث المنتشرة في الآفاق، إنما تم ذلك بعد القرن 5. نعم، أما بعد القرن 5 نعم أستطيع أقول ما من حديث سواء في المصنفات أو المجلدات أو في الأجزاء أو في المعاجم أو في المشيخات إلا وقد دونت. فبعد القرن 5 من الممكن أن ينظر الإنسان إلى هذه المدونات ويحكم بما يرى، أما قبله القرن 3 و4 قرنان للرحلات، رحلات رحلات لا تزال جارية، والإنسان مهما بلغ من الجهد في الرحلات لا يستطيع يدعي أنه ارتحل إلى جميع البلدان، صح هذا؟ ثم لو ارتحل إلى بلدين فلا يستطيع يدعي بأن لقيت جميع أهل العلم في هذا البلد، عرفت النقطة يا شيخ؟ ولكن في نهاية القرن الخامس لما انتهت الرحلات وجمعت هذه الأجزاء مدونات أجزاء معاجي مشيخات مسانيد كل هذه لما دونت في دوان كبيرة كان بإمكان للإنسان أن يتناول من هذه الكتب ما يريد. فلذلك الآن تسمعون كلام الحافظ ابن حجر في كتاب الأفراد، وكتاب كما قلت لا يوجد في باب مثله، لا يوجد في الباب مثله، وما ذلك هو مؤقب، ما ذلك هو مؤقب. عرفت النقطة هذه إخواني؟ ألف طيب. والفرد هذا ليس معناه أنه ضعيف، الفرد ليس معناه أنه ضعيف، قد ينفرد الإسناد من أوله إلى آخره ورجالهم ثقات، فتفردهم هذا لا يضر. وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، متفرد تفرد في تفرد، أربع طبقات، فين؟ عمر وأنه القمة وأنه إبراهيم وأنه ابن سعيد القطان، هذه أربع طبقات، هذه كلها تفرد، أربع طبقات هذه كلها تفرد، بعد ذلك تواتر. فتفرد ليس معناه ضعيف، تفرد هو علم بذاته بغض النظر كونه صحيحا أو ضعيفا، فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب اقرأ الآن الشيخ نشوف إيش ماذا يقول الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. يعني يجمع فيه وصفان، يعني تفرد عن شيخ في بلد فلان فاجتمع فيه وصفان، إن فلانا تفرد عن شيخ في العراق، إن فلانا تفرد عن هذا الشيخ في الحجاز، فاجتمع فيه وصفان، وصف تفرد عن الشيخ ووصف التفرد عن أهل البلد. عرفت النقطة هذه؟ طيب بعد هذا ماذا يقول؟ وللحافظ الدارقطني رحمه الله كتاب في الأفراد في 100 جزء، نعم، ولم يسبق إلى نظيره. أي نعم. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهم في أطراف واتبهوا فيها. أيوة، هذا نص الكتاب، هذا كما قلت الكتاب الآن مفقود، لا يوجد إلا ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء يعني أجزاء صغيرة، إنما الذي يوجد الآن هو أطراف المقدسي، أطراف الأطراف، أطراف الأفراد للمقدسي، أنه رتبه مثل كتاب المزي في تحفة الأشراف. كيف طريقته؟ يأتي الصحابي، يأتي اسمه الصحابي، ثم من تفرد عن هذا الصحابي، يعني جمع رتب المقدسي كتاب أطراف على الصحابة مثل أطراف المزي تمام بتمام. تعرفون طريقة أطراف المزي اللي سوى على الصحابي؟ أو ما نظرتم أنتم؟ ما نظرتم إيه؟ ما عندهم خبر في أطراف المزي؟ المزي رحمه الله ماذا فعل إخواني؟ أخذ الكتب الستة وطوابعه، طوابع يعني ما ألفه الترمذي في الشمائل، وما ألفه مثلا البخاري في رف في إيش؟ خلق أفعال العباد، وما ألفه أبو داود في كتاب القدر وما شابه ذلك، ورتب هذه الكتب الستة على أطراف الأسانيد، أطراف، يأتي كل صحابي ثم ياتي من روى عن هذا الصحابي من التابعين ثم ياتي من روى عن هذا التابعي ورتب ورتب الكتاب كل كتب ستة على هذا الترتيب يسمى هذا أطراف كتاب إيش تحفة الأشراف تحفة الأشراف في كتاب أطراف أطراف يعني أطراف ويذكر جزء من الحديث طرف من الحديث لا يذكر كله إنما يذكر طرف من الحديث هذا يساعدنا في أي شيء يساعدنا يا أخي يساعدنا في معرفة الأسانيد يعني هذا الحديث لحديث أبي هريرة مثلا من كم وجه روي في الكتب الستة خذ حديث واحد من أبي هريرة مثلا أنت تريد أن تعرف هذا الحديث لأبي هريرة من كم وجه روي في الكتب الستة ارجع إلى كتاب أطراف المزي ولا تجد في مكان آخر هذا لو ردت أنت أو تتبعت أنت ما تستطيع ولكن حافظ مزي يسر لك هذا أخذت حديث أبي هريرة أخذت حديث ابن عمر وعائشة وأنس أي واحد من الصحابي وتريد أن تعرف هذا الحديث بهذا اللفظ نعم ما هي أسانيدها في الكتب الستة فالمزي يجمل كل الأسانيد من الكتب الستة في سطر واحد علم نافع أم لا إخواني هذا علم نافع كبير لمن يشتغل بالتخريج أنتم ما تشتغلون بالتخريج هذه مشكلة المشكلة أنتم ما تشتغلون بالتخريج هذا علم أصل علم أصل علم المصطلح حديث ما هو أصل يعني النظري والتطبيقي مصطلح الحديث بين النظري والتطبيق النظري أن تعلم هذه القواعد وضوابط وتطبيق تطبقها وهو تخريج وهو علم التخريج أما لو تعلمت وحفظت قواعد علوم الحديث وما قمت بالتخريج فمعناه أخذت وصف من الطبيب وما أكلت دواء إيش أنفع هذا الوصف ينفع؟ ما ينفع يعني أخذت ذهبت إلى الطبيب وصف لك كذا وكذا وكذا وكذا أخذت هذا الوصف حطيته في جيبك ينفع؟ ما ينفع كذلك علم مصطلح الحديث علم مصطلح الحديث هو علم تقعيد وتطبيق تقعيد وتطبيق الآن مثل أمامك الآن أفراد الآن أمامك الآن أفراد أفراد أنت تعلمت أفراد ما هو قد يكون قد يكون التفرد في المتن قد يكون في الإسناد طيب بعد ذلك ما خرجت الله تفريد واحد ثم كما قال حافظ بن حجر شوف النقطة فين قال هذا أين قال حافظ هذا الكلام اللي قلته قال الحافظ في النكت أيوة وهو ينبئ عن اطلاع بالغ نعم ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا كثيرا شوف يقع عليه التعقب كثيرا مثلا عندي في الجامع الكامل أنا وجدت حديثا اليوم وفي أطراف في أطراف الدار القطني رقم 15 في أطراف المقدسي هذا من غير دينه فاقتلوه من غير دينه فاقتلوه الحافظ دار القطني يقول تفرد به جابر بن عبد الله عن الصديق تفرد به تفرد به تفرد ايش بالإسناد لا بالمتن تفرد بهذا الإسناد جابر عبد الله عن الصديق ولكن من غير دينه فاقتلوه هذا المتن ليس متفردا أنا وجدت في كتابي أكثر من 2 و3 منهم حديث ابن عباس ما أدري ابن عباس أو عائشة كتبت هنا أنا نعم فالحديث هذا ليس متفردا المتن المتن روي أيضا من وجه آخر. إنما التفرد نعم الذي ذكر الدارقطني هو حديث جابر بن عبد الله عن الصديق، هذا في تفرد، هذا في تفرد. ولكن حديث ابن عباس موجود في كتب السنن، موجود في إمام أحمد، موجود في النسائي، موجود في ابن حبان، موجود في الحاكم، من غير دينه فاقتلوه، موجود هذا. هذا معنى كما قال الحافظ ابن حجر وهو معقب. لماذا معقب؟ لأنه من الصعب، من الصعب دعوى التفرد، وكل من ادعى دعوى التفرد قد أصاب وقد أخطأ. لأن القاعدة معروفة، عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود. ما تعرف النقطة هذه؟ عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود. أنت تقول أنا لا أعرفه، تقول لا أعرفه ليس معناه لا يوجد، لا أعرفه معناه إيش؟ ليس معناه لا يوجد. وكذلك في الرجال تجد كثيرا مثلا ابن معين يقول لا أعرف فيه جرحا ولا تعديلا، وتجد من قبله ومن بعده فيه جرح وتعديل موجود، موجود. فمعنى إخواني هذا، معنى هذا لابد لكل مجتهد أن يجتهد، أن يجتهد وبعد ذلك يقر، بعد الاجتهاد يقر بأن هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. طيب إيش نقطة غير هذا؟ إيش ما في هذا الحديث الذي ذكر هنا أحمد شاكر أظن تعليق هذا، مثال ذلك حديث الذي رواه أبو داود، شوف يقول هو هذا الحلبي محقق، الحلبي محقق، هذا محقق كلام هذا كلام أحمد شاكر. فين؟ ما في كلام أحمد شاكر في هذا المبحث، ما في كلام الشيخ أحمد شاكر. هذا مو أحمد شاكر؟ لا بس يكون بعد هشيم. أيوة طيب موجود الشرح. لا في قصدي في هذا التعليق إذا كان للشيخ أحمد شاكر يضع بعده حرف الشين. أيوة إذا كلام هذا محقق هذا. أين طيب الشيخ يقول مثال ذلك؟ اقرأ. مثال ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في السنن وغيره من حديث جابر في قصة صاحب الشجة قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. نعم. فقد نقل الدارقطني في سننه بعد روايته عقبه قول ابن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة. هذه سنة تفرد بها أهل مكة. إذا هذا هو دعوة التفرد، تفرد به أهل مكة. ما هو؟ إذا كان الرجل قد أجنب وهو جريح فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أن يتيمم ويمسح، يتيمم ويمسح، جمع بين التيمم والمسح، جمع بين التيمم والمسح. يقول الدارقطني هذه سنة تفرد بها أهل مكة، ولكن حديث ضعيف هذا يا إخواني. الشيخ يقول صحيح هذا ولكنه ضعيف أصلا، فيه معارضة، فيه مخالفة. هذا رواه الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، هكذا كما هو في سنن أبي داود. الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. نعم. الزبير بن خريق هذا ضعف أبو داود نفسه، أبو داود نفسه ضعف هذا الحديث، والدارقطني أيضا ضعفه، ولكن الصحيح هو ما رواه الأوزاعي، ما رواه الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، عن ابن عباس، ولفظه جعل الله التيمم طهورا، جعل الله التيمم طهورا. هذه مخالفة. شوف جابر ماذا يقول، يمسح، يتيمم ويمسح، وحديث ابن عباس جعل الله تيمما طهورا يعني لا يحتاج مسح. فالمسألة كما هي، رجل إذا أجنب وهو جريح فينظر إلى أعضاء الوضوء، فإن استطاع غسل أعضاء الوضوء غسل ولا يتيمم، وإن لم يستطيع يتيمم ولا يغسل، لا يجمع بين الغسل والتيمم. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا بخلاف حديث جابر يجمع بين التيمم والغسل، التيمم والغسل هو حديث ليس بصحيح، إنه حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. الصحيح هو كما قل ما رواه الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس جعل الله التيمم طهورا، معنى هذا إن استطاع يغسل أكثر أعضاء الوضوء غسل والباقي يترك محل الجرح، يترك ولا يفعل شيء، وإن لم يستطيع غسل يتيمم ولا يجمع بين التيمم والغسل. طبعا علماء يختلفون في هذا، أنا عارف أنهم مختلفون في هذا، فذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة أهل الرأي أنه لا يجمع بين الغسل وبين التيمم، لأن التيمم هو مقام الغسل، فإذا غسلت أبطلت التيمم، وإذا تيممت أبطلت إيش؟ الغسل. يعني النائب والذي ناب عنه، يعني كيف تجمع بينهما؟ عرفت الشيخ؟ هذا التيمم هو مقام إيش؟ غسل. فلا تجمع بين الأصل والفرع، لا تجمع بين الأصل والفرع، إما تتيمم أو تغسل. بخلاف حديث جابر أنه يأمر بأمرين تجمع بينهما، تغسل وتمسح، تغسل وتمسح. إذن هذا المثال ما هو صحيح، هذا مثال التفرد، هذا ما هو صحيح. هذا مثال التفرد عندك يا أخي، أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنية، هذا مثال التفرد، هذا مثال التفرد، تفرد به أربع طبقات كلهم تفردوا لا يشارك فيه غيره. وقد سبق أن قلنا تفرد ليس معناه ضعيف، قد يكون تفرد صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، ولكن في الغالب أكثر تفرد يحكم عليه الضعف، مثل الغرائب، مثل الغرائب، فإن أكثر الغرائب من الضعف، ولكن ليس الكل. إيش الخلاصة في هذا الباب؟ الخلاصة في هذا الباب التفرد قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، فينظر هل هذا التفرد في الإسناد ليس له متابع، إذا ليس له متابع نقول نعم تفرد به فلان، إذا وجد له متابع يذهب التفرد. والترمذي أيضا الله يرحمه كثير ما يقول هذا الحديث ما روي إلا من هذا الوجه، إلا من هذا الوجه، ويوقف بينه ليس كما قال، بل روي أيضا من وجه آخر. إذا ما وجدت وجه آخر نقام، تقر بأنه ما روي إلا من هذا الوجه. وكذلك كما قلت البزار، وكذلك الطبراني، وأما الدارقطني رحمه الله فألف كتابا ليس له مثيل لا قبل ولا بعد. هذا كله ما يتعلق بالتفرد. طيب بعده الشيخ، النوع السابع عشر. نعم. في زيادة الثقة. نعم. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. لا، أما القول الثاني هذا ليس بصحيح. هذا القول الثاني هذا وردها أكثر المحدثين هذا ليس بصحيح يعني مطلق، إن رد بعضهم فنعم، أما رد أكثر المحدثين شوف فاني زيادة الثقة، زيادة الثقة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وكلاهما لهما أحكام تختلف عن الآخر، تختلف عن الآخر. فإذا كانت زيادة في الإسناد، زيادة الثقة في الإسناد ما معناه؟ يعني منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه متصلا، فالرواه متصل هي زيادة ثقة إذا كان راوي ثقة طبعا، إذا كان راوي ثقة طبعا، نحن ما نتكلم عن غير الثقة، إذا كان راوي ثقة. وهناك من ثقة أيضا، من ثقة من هو أرسل، ومن الثقة من هو أوصل، ومن الثقة من هو أوقف، ومن الثقة من هو رفع. فالصحيح عند المحدثين زيادة هذه الثقة ليس كما يقول الخطيب، فالصحيح عند جمهور المحدثين أن هذه الزيادة من الثقة مقبولة. ومشى على هذا إمام المحدثين، من هو إمام المحدثين؟ الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله مشى على هذه القاعدة، وتبعه من جاء بعدهم من أئمة الحديث والشراح كلهم. زيادة الثقة في الإسناد مقبولة، مقبولة عند المحدثين أو أكثر المحدثين بدلا من رد أكثر المحدثين والفقهاء مقبولة. وهذا الذي عليه الإمام البخاري رحمه الله. فكم من حديث روي موقوفا برجال أوثق منه أو أكثر، ورواه واحد أو اثنان وهما ثقتان، والحديث له حكم في الأحكام أو الغيبيات. فالإمام البخاري ماذا يقدم في هذه الحالة؟ يقدم الرفع. لماذا يقدم رفع؟ لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي في الأحكام. واحد يشرع الأحكام ما يشرع، والواحد يخبر عن غيبيات لا يخبر عن غيبيات. فالإمام البخاري في هذه الحالة يقدم الرفع على الوقف، ويقدم وصل على الإرسال. ولذلك وصف كما قلت لكم بأنه محدث وفقيه، لأن الفقه يلزم أن تقدم هذا، الفقه يلزم. فلذلك قال أكثر الفقهاء، نعم هذا صحيح، الفقهاء ذهبوا كلهم بأن زيادة الثقة مقبولة. ومن الصناعة الحديثية ذهب الإمام الدارقطني وقبله النسائي وقبله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم، من ناحية الصناعة الحديثية أنهم نظروا إلى الإسناد، فإذا كان من هو نعم أوقف أكثر أو أوثق أو كذا وكذا رجه الوقف، ثم بعد ذلك يأتي من يأتي، فماذا يقول؟ ولكن حكمه حكم الرفع. شفت نقطة هذه؟ بدلا أن تقول حكمه حكم الرفع، الإمام بخاري نفسه يرجع المرفوع، لأن بعد ذلك تقول أنت حكمه حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. طيب إذا ما هذا أن الصحابي نفسه أو من دونه رواه مرة موقوفا ورواه مرة أخرى مرفوعا. يمكن توجه سؤال لماذا روى مرة مرفوعا ومرة موقوفا؟ إيش جواب في هذا؟ يمكن واحد يوجه سؤالا، إيش سؤال شيء؟ لماذا روى الصحابي مرة موقوف ومرة مرفوع؟ أو من دون الصحابي من التابعي مثلا، أو من دون التابعي من أتباع التابعي؟ نعم. أي نعم صح. نعم نعم أيوة أحسن. يعني إذا كان في مجلس التحديث، عرفتم إخواني هذا؟ في مجلس التحديث، ما معنى مجلس التحديث؟ مجلس التحديث لا بد أن يرفع ويوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس التحديث، لا يذكر حديثا موقوفا حديثا مرسلا، إنما هو في مجلس التحديث يذكر حديث متصلا، هذا مجلس التحديث. أما في مجلس الفقه فتية أو في المسجد أو في السوق أو في مكان آخر يستفتى، إيش رأيك الشيخ في هذه المسألة؟ يقول هذه المسألة كذا، ما يرفع المسألة هذه كذا، ما يرفع. هذا معناه قد يكون هو نفسه رفع مرة ووقف مرة. فالإمام البخاري رحمه فتن هذه النقطة، فتن هذه النقطة، فقدم المرفوع على الوقف. لماذا؟ لأنه لا يقال مثل هذا بالرأي. طبعا يعني أنا ما أقول يعني بالاستيعاب، قد يكون هو أيضا يرجح جانب الوقف لأسباب، لأسباب، ولكن أصل أنه يرفع، أنه إيش يرجع الرفع. نعم شيء تقول شيء؟ لا لا، في كل شيء يعني، يعني في المرسل وفي الموقوف في المعضل في الانقطاع في كل شيء، يعني إسناد قد يكون منقطعا قد يكون معضلا قد يكون كذا وقد يكون متصلا. فالإسناد المتصل برواية الثقات هذا مقدم عند الفقهاء وأكثر المحدثين على الإسناد الذي فيه انقطاع وفيه عضال وفيه إرسال وفيه وقف وفيه أشياء أخرى. هذا معنى إذا كان راوي ثقة شرط هذا. نعم جاء. كما تعلمون دور الإمام مالك كان مقدم جدا عن البخاري بمئة سنة تقريبا، ولم يكن هناك الإسناد كاملا، لأن بين الإمام مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا رجلين فقط، ففي الغالب الصدق على هؤلاء، لأن إما التابعي وإما الصحابي، إما التابعي وإما الصحابي، فالغالب عليهم الصدق والأمانة. فلذلك المراسيل مقبولة عند الإمام مالك وقبله عند أبي حنيفة وقبله فلان، كلهم كانوا يقبلون المراسيل إن كان هذا المرسل من الثقات الضابطين، يقدمون يقول لا ما ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا شخص واحد وهذا المرسل من الثقات الضابطين، إذا كان المرسل والمقتول كله مقبول عندهم. ولما جاء دور البخاري تعرفون تأخر الأسانيد، طالت الأسانيد، فلا ندري أين أي وقع فيه إيش الخلل. عرفت النقطة هذا الشيخ؟ يعني كل ما تأخر الزمان وطال الأسانيد فوقع خوف الخطأ إيش أن يقع في الإسناد من الوهم أو من السوء الحفظي أو من غير ذلك. طبعا ما أقول تعمد، التعمد هذا شيء آخر، هذا إنما قد يكون وقع خطأ مثلا، يعني مالك نافع بن عمر إيش الخطأ في هذا؟ ما في خطأ في هذا، مالك نافع بن عمر ما في خطأ، ولكن لما تجي إلى البخاري أو بعض البخاري وبخاري يروي بإسنادين إلى مالك أو إسناد إلى مالك، ما أدري هل هذا يعني أخطأ أو أصاب أو لم يصب. فلذلك كثير إلى الآن روايات مالك موجودة في غير موطأ، تعرفون النقطة هذه؟ في رواية مالك في غير موطأ موجودة الآن بالكثرة، وهذه أسانية، هذه روايات، هذه ليس هي مثل موطا. انتبهوا نقطة إلى هذه النقطة، هذه لأن من مالك روى أكثر من 19 رواة روى الموطا، وانتشرت هذه الروايات. والإمام مالك رحمه الله ماذا كان يفعل؟ كل سنة يراجع موطا، يراجع موطا، ويحذف يحذف يحذف يحذف. فمن سمي أول مرة ذهب إلى الشام فيروي، والذي جاء بعده بسنة رأى أن مالك رحمه الله حذف هذه الحديث، عشرة حديث هذه، فالذي جاء بعده روى موطا وليس في عشرة حديث هذه، والذي جاء بعده إن مالك رحمه الله حذف 100 حديث من الموطا، فالذي جاء بعده روى موطا والنقص فيه 100 حديث إلى آخره. عرفتم شيخ هذا؟ حتى دعا السيوطي والله أعلم بالصواب، يقول كان في موطا 10,000 حديث، 10,000، ولو بقي مالك بعد الوقت لذهب الموطا. طبعا هذا في نوع من المبالغة، نوع من المبالغة، قالوا هذا موجود فيه، موجود هذا. لو بقي مالك بعد السنة، بقي بعض السنوات الأخرى أيضا، لذهب الموطا كله. 10,000 هذا في مبالغة، ولكن قال هذا القول موجود، كان في 10,000. الآن كم؟ 600 مرفوع، نعم، وألف ومئتين موقوفة، يعني كله ألف كم؟ 800، بين 10,000 إلى 1,800. ولكن بالتأكيد أن هناك روايات منتشرة في الكتب، في الكتب، وليس هي في موطئات الموجودة الآن، ليس موجودة في الموطئات. أفهم نقطة يا شيخ، هذه الموطئات الموجودة ليس في هذه، فيسمى هذا من خارج الموطأ، يقال روى هذا مالك من خارج الموطأ. إذن في خارج الموطأ يطول الإسناد إلى مؤلفيه، إلى البخاري وإلى الترمذي وإلى أبي داود وإلى فلان، يطول، فطول الإسناد هذا يخشى فيه من الخطأ، هذا معناه. يعني كلما قرب الزمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان احتمال الخطأ أقل، لأن قلة الإسناد، نعم، يؤمن الصحة. ولذلك كان العلماء يحبون إيش؟ الإسناد العالي. لماذا كانوا يحبون الإسناد العالي؟ لاحتمال قلة الخطأ، لاحتمال قلة الخطأ. فلذلك ذكر العلائي في باب التدليس، في باب التدليس، الشيخين رويا كثيرا عن المدلسين بالعنعنة، بالعنعنة. وماذا قال؟ قال قال بعض أهل العلم لعلهم اطلع على سماع واحد منهم، ولكن لم يروي هذا المسموع الذي فيه سمعته، لم يروي. ليش؟ لأن هذا قد يكون نازل، هذا الإسناد قد يكون نازلا، إنما اختار الذي فيه عنعنة. لماذا اختار هذا؟ لأنه عال. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا موجود في سيهين. هذا قول علي، قول علي ما هو؟ يعني لعلهما اطلعا على سماع واحد في هذا الإسناد، ولكن الشيخين اختار حديث العنعنة. لماذا؟ لأنها عال. ولكن في نقطة يا إخواني هنا الذي ما تنبه إليه أحد، وبينته في مقدمة الجامع الكامل، إيش النقطة يا شيخ؟ النقطة تعرف هي ما هي؟ إذا كان الشيخين، طبعا هذا قول بعض أهل العلم، يقولون علي قول بعض أهل العلم، وإلا فغيرهم ما يقبلون هذا، ما يقبلون، يقول لا لا لا، هذا كله كلام ما يعتبر، إنما بحنا نحسن الظن فيهم من حيث التعظيم والتكريم، نقول نعم هو حديث مدلس وهم يعتمدوه بس، ولا نقول فيه شيء، هذا قول آخر. هذا النقطة التي أنا ذكرت في هذا القول، قول علائي، معنى أن هذا الحديث كان يروى بالسماع، حدثني فلان أو سمعت من فلان، وإسناد كان نازلا، ثم روي هذا الحديث نفسه بالعنعنة بالإسناد العالي. إيش النقطة في هذا الشيء؟ النقطة في هذا أنه تم تغيير صيغة الأداء، أنه تم إيش؟ تغيير صيغة الأداء. عرفت النقطة هذه شيخ؟ هذه ما فهمتها. فهمت النقطة هذه؟ يعني إذا كان الشيخين قد اطلعا على السماع، طيب الإسناد اللي كان في السماع هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولكنهما اختارا بصيغة عن. طيب بصيغة عن هذه ما معنى صيغة عن هذه؟ أول أصل كان بالسماع، أصله كان بالسماع، ولكنهما اختارا صيغة عن، فمعنى أن صيغة سماع وصيغة حدثنا تغيرت إلى صيغة إيش؟ عن. هذا ما لوهز الشيخ نقطة هذه، لما ذكر علي هذه النقطة ما لاحظ أن في تغيير الصيغة. والله هذا يعني نوع من الدراسة، عندي دراسة استقرائية، أن بعض هذه الصيغ غيرت، فلذلك أنا أرى أن الإعلال بالتدليس وخلاص ثلاث طبقات هذه التي ذكرها حافظ ابن حجر لا بد من التريث، تريث، يعني ما أقول لا يعل، لا، يحتاج إلى التريث، يعني لا تستعجل في علال بأن قتادة عننا، بأن العامش عننا، بأن الزهري عننا، بأن سفيان عننا، بأن فلان عننا. هؤلاء كبار الأئمة يا إخواني، كبار أئمة الحديث، لو أنت أعللت حديثهم بعنانة هذه لذهب كثير من الأحاديث صحيحة، تقبل هذا؟ الأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غير الصحيحين، حديث قتادة وحديث عامش وحديث زهري، نعم، حديث حولي، كبار أئمة الحديث إخواني، كبار أئمة الحديث تدور عليهم حديث، لو أنت أعللتهم بأننا بأننا بأننا أبو الزبير بأننا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنت ضعفت جماعة حديث، يعني طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي بني عليها الأحكام والتي اعتمد عليها الفقهاء والتي اعتمد عليها أصحاب الكتاب، كتب الصحة والسنن، يعني أصحاب الصحة والسنن اعتمدوا على هذه الأحاديث وبوبوا عليها تبويبا. عرفت النقطة يا شيخ؟ فالعلال بهذه العنانة يحتاج إلى ماذا يحتاج؟ أنا ما أقول لا تعلل، لا أقول هذا، ولكن تريث، لا تستعجل، لا تستعجل، يعني ابحث أيضا هل هناك ما يدعو إلى العلال، هل هناك قرائن تدعو إلى العلال؟ نعم، إذا وجدت قرائن تدعو إلى العلال، نعم، علله، علله. وقد ذكرت لكم حديث أبي الزبير، أظن مرة ذكرت لكم، لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر وصلى المغرب في مكة، هكذا أخر الطواف وصلى المغرب في مكة، قلت لا، الصحيح أنه صلى الظهر في ميناء، صلى الظهر في ميناء، وأبو الزبير مدلس، فلعل هو يروي عن جابر أيضا بإعلانانا، وجابر نفسه كان من الذين إيش ساق حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا، فأبو الزبير لعله سمع من أحد من الضعفاء ودلس، وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ميناء. عرفتم هذا؟ هنا يعني لا بد يكون هناك قرائن تدل على أن المدلس هنا دلس. هذه القرائن كثيرة، ذكرت بعضها في كتابي في المقدمة،

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.